بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب عطف النسق: بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. الكلام الآن في حرف آخر من حروف العطف، وهو حتى، والعطف بحتى قليل، ولم تجد في القرآن عاطفة، وإنما وردت ابتدائية وجارة وناصبة للمضارع، لأن حتى في اللغة العربية أربعة أنواع: عاطفة وهي التي معنا، وحرف جر يدل على الانتهاء وتذكر مع حروف الجر كما ذكر ابن مالك هناك، وحرف ابتداء وما بعدها مستأنف لا محل له من الإعراب، وحرف جر ونصب وهي الداخلة على المضارع كما سيأتي حيث تذكر في النواصب، وعلى أنها حرف جر ونصب يعني يكون مضارع منصوب بأن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى. وذكر في مغني اللبيب أن العطف بحتى قليل، حتى إن الكوفيين ينكرون العطف بها، ويرون أن ما ورد من الأمثلة مما ظاهره أنها عاطفة فهي ابتدائية، وعلى القول بأنها عاطفة فما معناها؟ معناها الدلالة على أن المعطوف بلغ الغاية، إما في الزيادة يعني الارتفاع، أو النقص يعني الانحطاط، وهذا بالنسبة للمعطوف عليه. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عقيل عندما قال: اشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص، نحو: مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج حتى المشاه. فالأول غاية في زيادة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرفع الناس، والثاني غاية في نقص لأن المشاه أقل مرتبة من القادمين من الركبان، لأن القائل عندما يقول قدم الحجاج حتى المشاه يقصد حتى أقل الحجاج الذين يمشون على أرجلهم. فالمقصود أن المعطوب بها يكون بعضا مما قبله، وهذه البعضية قد تكون جزءا من كل، مثل: أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى حرف عطف ورأس معطوف على السمكة والمعطوف على المنصوب منصوب، أو فردا من جمع كالمثال الذي ذكر الشارح، أو نوعا من جنس مثل إيه؟ نوعا من جنس، صحيح جيد، نعم، أعجبني البر حتى اللقيمي، أو أعجبني التمر حتى البرحي، هذا الآن نوع من جنس، لأن التمر جنس والبرحي أو السكري نوع، يصدق عليه أنه بعض، يصدق عليه أنه بعض، بعض من جنس، نعم. ومن أمثلة العطب حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالشوكة بالجر على أن حتى عاطفة، ويكون معطوف على ما على الكلمات الأول لأنها مجرورة. أما إن قرأت بالرفع فإن حتى ابتدائية، والشوكة مبتدأ ويشاكها خبر، جملة يشاكها خبر، إذن يجوز قراءتها بالجر حتى الشوكة، ويجوز قراءتها بالضم حتى الشوكة، إما على أنها معطوفة أو على أنها مبتدأ. الجملة يشاكها إن قلنا إن عاطفة فهي حال في محل نصب حال، وإن قلنا إنها ابتدائية فإنها خبر. وهذا معنى قوله بعضا بحتى اعطف على كل، يعني اعطف بحتى بعضا على كل. وهذه البعضية كما قلت قد تكون جزءا من كل أو فردا من جمع أو نوعا من جنس، ولا يكون إلا غاية الذي تلا. المراد بالذي تلا يعني المعطوف عليه، والمعنى أن المعطوف يكون غاية للمعطوف عليه. وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، هذا عاطف آخر وهو أم. قال وأم على قسمين منقطعة وستأتي ومتصلة، وهي التي تقع بعد همزة التسوية. نعم، أم المتصلة تعريفها هي التي تصل ما قبلها بما بعدها، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولها موضعان كما ذكر الشارح. الأول قال إيه؟ التي تقع بعد همزة التسوية، والثاني قال التي تقع بعد همزة مغنية عن أي. طيب، ما ضابط الأولى التي تقع بعد همزة التسوية؟ ضابطها هي الداخلة على جملة مؤولة بمصدر، هي الداخلة على جملة مؤولة بمصدر، مثل سواء علي أقمت أم قعدت. فسواء خبر مقدم، علي جار ومجرور تعلق بسواء، الهمزة الاستفهام وقام فعل ماض والتاء فاعل، والمصدر المؤول من همزة التسوية وما بعدها في تأويل مصدر مبتدا مؤخر، والتقدير سواء علي قيامك أم قعودك. وهذا يسمى عندهم بالمصدر المتصيد، لأنه ما فيه هنا حرف مصدري إلا الهمزة، لكن السياق استدعى هذا، استدعى هذا. قال ومن قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فسواء خبر مقدم، وأجزعنا المصدر المؤول من همزة التسوية وما بعدها مبتدأ مؤخر، والتقدير جزعنا وصبرنا سواء، جزعنا وصبرنا نعم سواء. هذه هي أم الواقعة بعد همزة التسوية، لكن لا نفهم إن خاصة بكلمة سواء، بل ذكر النحويون أن همزة التسوية تقع بعد لفظ سواء وبعد لفظ ما أبالي وبعد لفظ ليت شعري وبعد لفظ وما أدري، كل هذه الألفاظ يصح أن تقع بعدها همزة التسوية. الثاني لموضع المتصلة قال: والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي. ضابطها هي الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين. وما معنى التعيين؟ يعني السؤال عن أحد الشخصين، وهو معنى قول الشارح هنا مغنية عن أي، مثل أزيد عندك أم عمر. ماذا يطلب بالهمزة هنا أزيد؟ يطلب بها وبأم التعيين. تعيين ماذا؟ تعيين أي الشخصين عندك، هل هو زيد أو عمر. ولهذا يقول البلاغيون إن الهمزة هنا يكون الجواب عنها بالتعيين، ما يكون بنعم أو بلا. اللي بنعم أو بلا همزة التصور، إذا قيل أحضر محمد هذه للتصديق، يقال نعم أو يقال لا. لكن يقولون الهمزة إذا جاءت بعدها أم تتسمى همزة التصور، وضابطها هي التي يطلب بها وبأم التعيين، وهي التي تغني عن لفظ أي. لأن السائل إذا قال أزيد عندك أم عمر كأنه قال أيهما عندك، أيهما عندك. هذا معنى النوع الثاني. وأما المتصلة حرف عطف تعرب على أنها عاطفة، يعطف بها المفردات ويعطف بها الجمل، وقد وقعت في القرآن في آيات عدة، منها قول الله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. لاحظ هنا وقعت بعد وإن أدري، عطفت ماذا؟ مفرد، ها؟ أقول عطفت مفردا على مفرد، وهو قوله أم بعيد معطوف على قريب، معطوف عطف مفرد على مفرد. وتعطف جملة على جملة، وهذا كثير، ومنها مثال اللي مر قبل قليل: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ها هنا عطفت جملة على جملة. هذا النوع الأول وهو أم المتصلة، وعرفنا أنها حرف من حروف العطف. قال عنها ابن مالك: وأم بها عطف، وأم بها عطف إثر همز التسوية. ومعنى إثر همز التسوية يعني بعد همزة التسوية، وتقدم معناها. أو همزة يعني أو إثراء همزة عن لفظ أي مغنية. وعرفنا أن الهمزة التي تغني عن لفظ أي هي التي يطلب بها وبأم التعيين. ومعنى التعيين يعني تعيين أحد الفردين المسؤول عنهما. ثم قال في مسألة تخص أم المتصلة قبل الكلام على المنقطعة: وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، أي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي. متى؟ قال: عند أمن اللبس. كيف عند أمن اللبس؟ كيف يؤمن اللبس؟ يعني يدرك السامع أن المقام مقام استفهام، هذا معنى أمن اللبس، أن السامع يدرك ويفهم أن المقام مقام استفهام.